السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. لسه مع التفسير المختصر لسورة البقرة، ووصلنا بفضل الله عز وجل لآية 67 والقصة التي سميت السورة باسمها. بعد ما قلنا أن بداية هذه الصفحة الكلام عن الجرائم، جريمة العصيان بعد أخذ الميثاق والتولي ثم توليتم من بعد ذلك، وجريمة الاعتداء يوم السبت، جاءت هذه القصة قصة البقرة للدلالة على هذه الطبيعة النفسية العجيبة لبني إسرائيل. بني إسرائيل جالهم أمر بسيط، ربنا سبحانه وتعالى قال لهم اذبحوا بقرة، وقال لهم عن طريق مين؟ عن طريق نبيهم سيدنا موسى عليه السلام الذي رأوا معه المعجزات. فالطلب بسيط ومن مصدر مفروض أنه هو موثوق بالنسبة لهم. سيدنا موسى رأوا مع شق البحر، رأوا مع المعجزات التي ساقها الله عز وجل لفرعون، كانوا موجودين في هذا الوقت يرون تحول العصا إلى ثعبان مبين والتسع آيات البينات، كل ده. وسيدنا موسى يقول لهم أمر بسيط جدا. القصة عشان بس نبقى فاهمينها، هي طبعا ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في آخر الآيات، بس احنا هنقولها من باب بس بيان ما يحدث. بنو إسرائيل حصلت أثناء التيه جريمة قتل، ومحدش كان عارف مين الذي قتل، يعني المقتول مزجة الجثة يعني قدامهم، لكن ما يعرفوش مين اللي قتلها. وادارأوا فيها زي ما هيجي في آخر آيات القصة، إذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. ادارأتم، كل واحد دفع عن نفسه التهمة، كل فصيل من بني إسرائيل، كل عائلة، كل قبيلة تقول لا العائلة الأخرى اللي فعلت ولم نفعل نحن، ادارأوا فيها. والله عز وجل مخرج ما كانوا يكتمون. إزاي؟ ذهبوا لموسى كالعادة وقالوا نعمل إيه؟ ماذا نفعل؟ ماذا يمكننا؟ كيف نعرف من قتل حتى نقتص منه؟ فسيدنا موسى أمرهم بهذا الأمر البسيط، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ولاحظ استعمال سيدنا موسى لهذا الخطاب، إن الله يأمركم، يعني هذا ليس رأيا من موسى، وإن كان رأيا فهو نبي رسول مكلم أولي العزم من الرسل، لكن مع ذلك هو مش رأي، هو أمر من الله عز وجل منقول عبر كليمه عليه السلام، عبر الذي كان يكلمه والذي كان يوعده، يقول لهم إن الله يأمركم، وده أمر من الله عز وجل أن تذبحوا بقرة. وجاءت بقرة منكرة، يعني منكرة ما فيش ألف ولام، ما فيش البقرة الفلانية، ما فيش صفة معينة، فالأمر سهل جدا، بقرة خلاص كان ممكن يكتفوا بهذا. فيكون ردهم الأول مش بس الجدال والتصعيب، لا، قالوا أتتخذون هزوة، يعني بيقولوا لسيدنا موسى، شوف سوء الأدب، دي برضو من صفة من صفات بني إسرائيل الواضحة جدا، أتتخذون هزوة، تتريق علينا. فكانت إجابة سيدنا موسى قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. والحقيقة يتعوذ بالله منهم ومن اتهاماتهم، دايما كانوا بيتهموا سيدنا موسى ويؤذوه، لا تكونوا كالذين آذوا موسى من قبل فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. دايما إيذاء بني إسرائيل لسيدنا موسى، إيذاء نفسي وإيذاء لفظي، يقولوا أتتخذون هزوا. سيدنا موسى اللي شفته مع كل ده، كل هذه المعجزات وكل هذه الآيات وكل هذه النجاة اللي اتكلمنا عنها في الآيات اللي فاتت، وفي الآخر هيستهزأ بيكم، قال أعوذ بالله. أنا حاسس يعني لو أنت تسمع الآية دي، نفسية سيدنا موسى وهو بيسمع مثل هذه الكلمة وبيقول أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك، ولاحظ دايما في خطاب بني إسرائيل ادع لنا ربك، دايما لن أصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك. كلمة تحس إنهم أخذوها من فرعون، والله يعني سيدنا فرعون، سيدنا موسى عليه السلام في مواجهة فرعون كان دايما فرعون يقول له يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك، يعني من ربك يا موسى، يعني دايما فمن ربكما، نسب ربنا بدل ما يقوله ادع لنا ربنا، ادع لنا الله عز وجل، يعظموا ربنا، ادع لنا ربك، دايما في حالة من حالات كأنهم بيتبرأوا من ربنا والعياذ بالله. فقالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. طب ما هو قال بقر سهلة، لكن لا، لازم ازاي نصعب على نفسنا، لانه هو اصلا مش عايز يطيع امر الله عز وجل. هي دي المفتاح، القصة المفتاحية اللي ربنا سمى بها سورة البقرة، وهي اكبر تجلي لهذه الصفة التي يعني تحذرنا الصورة منها، صفة العصيان والتمرد على امر الله عز وجل. ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. أنا عايزكم تلاحظوا أن كل مرة سيدنا موسى هيكرر أول الكلمة، قال إنه يقول، ربنا اللي بيقول، نسب الأمر لله، مفروض عند المؤمن يخليه يستبع ربنا اللي قال، مش انا اللي قلت، مش حد من البشر اللي قال، مش رأي، ده ربنا اللي بيأمر. انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر. يعني ايه لا فارض ولا بكر؟ لا فارض يعني مش كبيرة في السن، مش بقرة كبيرة في السن طاعنة في السن، ولا بكر يعني مش بقرة صغيرة، ولكن ايه، عوان بين ذلك. عوان يعني سنها متوسط. بدأت بقى المواضيع ايه تبقى مخصصة شوية، ودي طبيعة مهمة جدا. كل ما الإنسان يشدد يتشدد عليه، تشددش على نفسك مدام ربنا سبحانه وتعالى مسهلها. حتى ربنا بيقول للمؤمنين إيه، لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. خلاص، ما ربنا سبحانه وتعالى مسهلها، بقرة، أي بقرة. لا، إزاي؟ إحنا عايزينها تبقى واضحة بالنسبة لنا أكتر. فخلاص هتبدأ الدائرة تضيق، مش هينفع أي سن، هتبقى سن متوسط ما بين الفارض الكبيرة في السن والبكر، عوان بين ذلك. وبعدين شوف آخر الآية، سيدنا موسى بيفكرهم بالمبدأ نفسه، هي البقرة نفسها ملهاش القيمة داخلها، أمال إيه القيمة؟ فافعلوا ما تؤمرون، إنك تتبع أمر الله عز وجل، هو ده المفتاح، وهو دي القيمة اللي بنغرسها في سورة البقرة، فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادعوا لنا ربك، تاني ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. طب ما هو ما قال، ما لو ربنا سبحانه وتعالى يريد لون من الأول كان قال لكم اصبحوا بقرة لا فارض ولا بكر، عوان صفراء لا ذلول تثير. ممكن ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ليه بتسألوا عن أشياء لم تفرض عليكم أصلا. في ناس كده تحب تضيق على نفسها الواسع. ادعوا لنا ربك، وبنفس الطريقة ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، يكلم عن ربنا بهذه الطريقة ويشدد، ويشدد الله عليه يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول، تاني بيكرر نفس المبدأ، ده مش كلامي، ده كلام ربنا. إنه يقول إنها بقرة صفراء، لون نادر بس موجود، يعني مش كتير قوي البقرة الأصفر، بس كان موجود برضو، مش صعبة قوي، الدائرة بتضيق لكن لسه متاحة، لسه ممكنة. إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. يبقى الدائرة ضاقت أكتر، يبقى البقرة متوسطة السن ولونها محدد وفاقع لونها وشكلها جميل، إذا رأيتها تسر، تسر الناظرين، يعني لو نظرت إليها تسر كده، تحس يا سلام إيه البقرة الجميلة دي، إيه البقرة اللي فيها خلق الله عز وجل. يبقى هنا الدائرة ضاقت أكتر وبدأوا يشددوا، فشدد الله عليهم. هل بقى بعد كده ذبحوها؟ لا، لسه هيجي برضو تشديد تاني وتصعيب تاني وادعاء آخر، ومفتاحه هيجي في الآية القادمة، بس هنشرحها في الحلقة القادمة، وهي ايه؟ فذبحوها وما كادوا يفعلون. مشكلتهم ان هم مش عايزين، وما كادوا يفعلون، لا يريدون الذبح، لا يريدون الطاعة، مش الذبح البقرة بس، هم مش عايزين يطيعوا ربنا. وهنشوف ليه هذا التشديد، لكن في المرة القادمة. اكتفي بهذه الآيات اليوم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين